السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الهودو خلي بالك خلي بالك الهودو اميون الهودو اميون هيموليتيك انيميا هتبقى تقريبا الهودو اميون هيموليتيك انيميا هتبقى هي الكومنست كوز اوف هيموليتيك في الأضل. يعني أنا لما أجي أشوف حالة هيموليتيك أنيميا في الأضل يبقى احتمال تطلع أوتوميون. مش قاعد أقول أنا بقى تلاسيميا والكلام مش هينفع. ده عايز عيال صغيرين. طيب ففي ستوري الستوري دي يعني عبارة عن ايه؟ بروبلم دي بروبلم. فالستوري بتقول ايه؟ فيشل 45 سنة بيشتكي من جوندس. فأنا رحت عامل بالروبن وطلع البالروبن قال لي اندايركت عالي. طلع البالروبن الاندايركت عالي والهيموجلوبين واطي. فانا كده هبتدي اشك في الهيموليزم. فاحنا قلنا كده في علامه وهاكد عليها النهارده من علامات الهيموليزم بتاعتنا اللي هي الريتيكوسايتوزيس. طبعا كلمه بريف ريتيكوسايتوزيس يعني ريتيكوسايتوزيس شديده واضحة. فأنا كده شطاها أوتوميون هيموليزيس أوتوميون هيموليزيس. طب إزاي أتأكد إن في أوتوميون هيموليزيس؟ يبقى أطلب تيست مشهور اسمه كومز تيست. طلع بوستيف يبقى خلاص يبقى دي أوتوميون هيموليزيس. بس هما بقى بيصنفوا الانتي بوديز لاي جي ام واي جي جي. الاي جي جي هي مكتوب عليها وور انتي بودي واي جي ام كولد انتي بودي. عارف في الاخر بيقول لك ايه؟ سيرش فور ذا كوز. كيميا لينفوما لوبس يعني ايه بعدها كمان مش فاهم. يعني دلوقتي انت مثلا خدت الاطفال 30 الواد عنده ايه؟ عنده هيموليتيك اللي هي مين يا عم؟ 30 حكيتنا ده فلان عنده سيكل سيل خلاص. لكن لما تيجي تقول في مريض عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا هتهلك وقتي في اندر لاين. يعني عايز يوصل هو ايه؟ عايز يوصل ان مريض عنده المريض اللي عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا لازم يبقى فيه سبب واضح هو اللي عامل كده زي اللوبس واللوكيميا وماشي. تعالوا بينا ناخد اول نوع من الاوتوميون هيموليتيك. النوع الاول هيبقى فيه وور انتي بود. هي اوتوميون هيموليتيك نتيجه ايه يا دكتور؟ وور انتي بود. طب ايه ده يعني؟ هي وورد انتي بودي. دي معناها ان الانتي بودي اللي بتضرب الار بي تي بتبقى اكتف في حراره 37 درجه مئويه. ده معنى كلمه وور. بص الكلام ده ان فيترو يعني هم لاحظوا ان الانتي بودي اللي من النوع ده لما بتتحقق حراره 37 درجه بيبتدي الانتي بودي يبقى اكتيفيتد اجين الار بي تي واطلقوا عليها وورم انتي بودي. فدي انتي بودي سخنه مش بالبلد يعني انتي بودي سخنه. ايه الكوزز؟ هنكتب على الكوزز ايه دايما ان شاء الله ما نبقاش نقول ايه اسباب ساخن. يعني ايه اسباب ساخن؟ يعني اسباب شديده. كلمة هوت ولا دي هوت كيل دي كولد كيل يعني ما تقلقش دي حاجه بسيطه. ولا دي حاله كولد يعني نشرب الشاي وننزل نشوفها على ده المعنى. فاقول اسباب تخين. الاسباب التخين يعني ايه؟ مصايب عندك لوكيميا لوبس لنكوما تجد الموضوع ايه؟ في برضه سبب على مقتل دوبا وليديوباتيك ناحية. طب ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ما هو بص الكلينيكال بيكتشر لاي هيموليتيك انيميا بتلاحظ على المريض حاجتين كلينيكال جونتس وبلد جونتس وبلد. ثم انت بعد الانفستيجيشن هتعمل ايه انفستيجيشن عشان تثبت ان في هيموليتيك. اعمل في الجلوبين هلاقيه عالي اللي هو انهي بالهيموجلوبين الانزايم وهلاقي الهيموجلوبين واطي وهلاقي ريتيكلو سايتوزيس. ثاني ازاي تثبت بالتحاليل ان في حد عنده هيموليتيك انيميا هيموجلوبين واطي انزايم بالهيموجلوبين عالي و ريديكيو سايكوز. وانا خلاص شكيت في الراجل ده ان هو عنده شكيت في الراجل ان هو عنده ايه؟ عنده كده زي ما تقول حاجه غوتو اروح عامل له ايه؟ طب نوع الانتي بودي عندك ايه؟ ماشي وول اي جي جي. طيب اقول لك بقى حاجه عن الانتي بودي العجيب ده. هتلاقي مكتوب مكتوب في الصفحه اللي بعدها بيقول لك ايه؟ ان الاي جي جي انتي بودي لما بيقفش الار بي سي يمسكها يخليها سكيلوسايد. الثاني يبقى الاي جي جي انتي بودي لما بيقتلك الار بي سي بيخليها يا شباب سكيلوسايد مدوره كده. فتقوم الار بي سي المدوره دي تروح جوه الاسكلين يروح الاسكلين ايه؟ كثيره. ولذلك احنا عندنا قاعده كده كانت في لوهان زمان يقول لك ايه؟ لو الارض سين مدوره هتخش الاسكريبت هتتكلم. هو كاتب كده انه الاتاكشن او في اي جي جي انتي بودي للار بي سين يخليها سكيلو سايد كده في الاسكريبت وكانه المرض اكواير خلي بالك يوسايتوس. فانا هكتب على الشمال سؤال بيقول هيموسايتوز في كونجينيتال انت عارف كونجينيتال اللي انتوا واخدينها في الاطفال طب والاكواير هنا ايه؟ وادي الاكواير اللي هي اوتو اميون اللي هي باستبشار الورم انتي بودي لان الاي جي جي بيمسك الأرض في ما كانش اللي بيحصل بتتطور كده وتروح مضروبة فين؟ في الاسبرين. طب العادة هعمله ايه يعني؟ وما داوود وميون ادي كورتيزون عالج السبب في عندها نوبة كده. طب لو ما استجابش، لو ما استجابش انا ممكن اشيله الاسبرين بقى. ما هو الاسبرين هنا هو اللي بيكسر، شيل الاسبرين. في ناس مثلا مش هتستجيب، اديله اميون سبريسيف دراج جامد زي الادويه سايكوتوكسيك والحاجات دي. طبعا واضح ان الاسبرينكتومي ارحم، يعني لو انا عندي مرض اشيله الاسبرين احسن من اني اخد اميون مسطرين صراحة. في قصة الامور انتي بودي. طب الكل ده انتي بودي، الكل ده انتي بودي ساعات بتبقى اكتب بحرارة اقل من 37 درجة، اقل من 37 درجة. طبعا ده بيفكرنا بالفيرال انفكشن. ايه السبب اللي يعمل كل ده انتي بودي فيرال على راس القائمه؟ انفكشن مونوجيستين في بعض المايكروبلازم كان عشان ما تكتشف ان كولز انتي بودي فيرال وكتاب كول خطيره. انفكشن مونوجيستين مرض حلو يعني مش بطال. الانتي بودي نوعه ايه؟ IgM بقى. IgM يبقى في الورم انتي بودي كان نوعه ايه؟ IgG. فتح يا دكتور تحت الماده دي بتتكلم عشان تتكلم. مش صعبه مهمه. انك انت لازم تضرب ثلاث حاجات بطنه بار تيجي تضربه من بتاع عشان تفرق. اللي في الجلط بيبقى محسود بيتعب بيتعصب في كذا حته هيطلع لك في كل حته الجلط لسه كويس فيه هو سهل جدا خالص. الانتي بودي نوعها ايه بقى؟ اي جي ام بتبقى كول ان اي جي. فبرضه احنا حطينا هنا كلمه جنب كلمة اي جي ان كده حطينا كلمة نكتبها بالعربي معلش يعني على اساس نفتكر كلمة نساء اعلى. طبعا كلمة اعلى او ايه بدل لانه هو الام سي كيو لما بيجي يقول لك ايه مثلا الكولد انتي بودي بعدين يروح ايه حاطط السؤال انت بقى تزيد هو الكولد انتي بودي ده كان اي جي ان اي جي جي. أنت تفتكر كلمة متسقعة، متسقعة يبقى الدافع متسقعة أي جي إم. والمفروض الورم كان يبقى أي جي إم، صح ولا لا؟ ورم أي جي إم ما جاتش معايا. فيبقى نضطر نحط كلمة أخرى، كلمة حقيقة متسقعة. مش حاجة متسقعة. طب الراجل ده هعمله ايه انفستيجيشن في الكومبات سيستم؟ كومبات سيستم يعني كومبات سيستم حتى طيب. والعلاج ستيرويد برضه خد بالك، والعلاج ستيرويد. في بقى سؤال، في سؤال لوك الهيموليتيك انيميا اللي فوق اللي هي الور تكثير الارض في فين؟ الاسبرين. عارف يعني ايه الاسبرين؟ يعني اكسترا ماسكولار هيموليزم. يبقى التكثير معناه اكسترا ماسكولار هيموليزم. عشان في الاسبرين جوه الاسبرين مش في البلاد سيستم بشكل عام. الكوز انتي بودي بقى اللي تحتها دي انترافاسكولار يعني التكثير في البلاد بس لك ايه بقى؟ فاروكسيزم الكوخي هيموجلوبينوريا. يعني ايه مش فاهم؟ في حاجه ثانيه يا ولاد، يعني في ناس لما بيتعرض للبرد، البرد ايه يعني؟ الجو البارد، يحصل له هيمونيا. الناس دول عارف مين بقى؟ الميزلز والمامس والحاجات التشيكن بوكس. في بعض الناس دي ما لهاش دعوه يا دكتور بالاوتوميوني الموليتيك انيميا اللي فوق. لا، الباروكسيزم الكولد هيموجلوبينوريا ده شيء يرتبط بحراره الطقس نفسه. في بعض الناس يتعرض لجو بارد يحصل له هيموليسيس نتيجه بعض انتي بوديز غريبه كده وخلاص، حتى لو كان الانتي بودي مش موجود اسم ثاني مش ضروري يعني. يبقى انا ايه عارف ما معنى كلمه اوتو اميون هيموليتيك انيميا؟ طبعا دي بروبلم محققه يعني. ممكن اجيب لك حاله سوبر، اجيب لك حاله مثلا لوكيميا حاجه زي كده. فنكتب بقى على الشمال سؤالين اجاباتهم كده عشان نربط العمليه. وعايز الدور انتوا قاعدين مش مركزين، ما تفرقش معايا، ما تفرقش معايا. فهنكتب نقول يا سيدي مفيش حاجه تفرق. هنكتب على الشمال نقول ايه يا سيدي؟ هنقول كوز ام جند في حالات اللمفوما واللوكيميا. وجاي سألك يقول لك كده ايه كوز ام جند في حالات اللمفوما وحالات اللوكيميا؟ انت قايل اول حاجه اوتو اميون هيموليتيك انيميا. يبقى لسه قايلين في حاجه موجوده بالاماره في الاسباب الساخنه مور. طب في سبب تاني احنا قابلتها طلوع السنه الجايه في الجراحه، يقول لك ايه؟ لينفينود في الفورتا هيبات. هو احنا عندنا منطقه الفورتا هيبات في الليفر دي فيها شويه لينفينودز كده. لينفينود كبرت في منطقه الفورتا هيبات في الليفر بتضغط على الكومن بايل باكت وتعمل بقى نوع من الالي من ان انت تقول لي ايه اوتو اميون هيموليتيك انيميا الاول. بعد كده تقول لي ايه كلمت نص الفرقه اللي فاتت الكلام يعني ايه هتبقى تدوس في مجال سؤال اخر. ما سبب الشوط انتوا بقى تجاوبوا النقطه دي؟ ما سبب الشوط في حاله انفكشس مونيكلوز؟ خلي بالك لانه البروبلم ايه بقى؟ هو جاب مثلا كذا مره انفكشس مونيكلوز بعدين راح حاطط قال لك ايه؟ بعدين مريض كان جوندس فراح تعمل طب جوندس انا ايه هنا في كده؟ فنمبر 1 وضوء اليوم الكوميديك سليم ايه؟ هي الاسباب البارده دول دي تاني. التونسيتو اللي بيشتاين بار فيروس انه بيعمل فيرال هيباتايتس يا رجل، وحتى بالاماره قلنا عليه نان هيباتوتروبيك فيروس. قلنا نان هيباتوتروبيك فيروس كان في ان بي والهيبشتاين بار والهيربس سامبلي، قلت لك خلي بالك من الفيروسات دي. فطبعا يعني لو الهيبشتاين بار فيروس، لو الهيبشتاين بار فيروس عمل هيباتايت ايه اللي هيعلى الجنين؟ الليفر ترانسفيرين اس جي بي تي يعني هذا بقى يعني. انما لو عمل اوتو ميون هيموليتيك انيميا تعرفها ازاي؟ حتى بيقول لك ايه؟ طب وايه اسباب الجوندس؟ طب وازاي تعرف سبب الجوندس؟ باي انفستيجيشن. يبقى فرانسا منين؟ هذه هيباتايت ومستيست هذه ايه؟ وجود. يعني هي اللي المفروض يتحسب. هم عايزين واحد يبقى فاهم الموضوع مش لازم تبقى حافظ يعني قوي يعني. ماشي يا عم. نيجي بقى ناخد حاجه ثانيه دراج انديوز هيموليزم. ده ان سي كيو يا ابني ان سي كيو ايه الادويه اللي بتعمل هيموليزم؟ في دواء مشهور اسمه الامفوتريبتين بي. طبعا الفيديو ده انتي فانكر. وفي الالفا ستيك دوبا ده مشهور. الفا ستيك دوبا ده مشهور على فكره اسكتلان. الفا ستيك دوبا ده موجود فين بقى؟ بص ليه موجود في الليفر انه بيعمل اوتو ميون هيباتايتس. موجود هنا اوتو اميون هيموليز بروفا كارديولوجي هي موجود هايبرتنشن سايد افكت اوتو اميون هيموليز اوتو اميون هيموليز معرفة يعني بفكر بسالة يعني طبعا بسالة دوبة دواء هامل وجينا نسمع عنه وموجود يعني فينا كتير بتاخده صراحة الواحد ما شافش منه حاجة ولا شيء هو بس بيعمل اجتهاد كده الواحد بيعمل يعني الدولة الاكتئاب اللي هو قريب موجود ده مش هيحصل يعني والعملية موجودة في الدولة مش مشكلة طيب في أدوية اسمها إيه هابتن أكيد الهابتن أحسنت نقول أكيد هابتن ده البنسلين والكالسبول بيبقوا ماسكين في الأر بي بي بيبقوا هم مع بعض كده إيه أنتيجين ويا بعض يروح طالع الأنتي بودي ضريبه دي كان اسمها هبتن ايه هبتن طيب في كمان ميكانيزم ثالث في حاجه كده اسمها انوسين بايستاندر يعني ايه يعني كيف الانوسين بايستاندر يعني ايه المتفرج البريء عشان كده مش مذاكره او يعني اوضحها ليه مزاجي مش حلو فالمهم فانا هقول ازاي وبساطه كده خدت انت سلفا خدت انت سوترين سلفونامايد السلفونامايد لازم تحط البروتينه كده على السيل وول بتاع الراجل عملوا مع بعض برضو انتيجين كده طلع له بقى انتي بودي وكومبلمنت تاني مش كده هنا حصل ايه الهابتن يبقى الانتي بايوتيك يمسك في الار بي تي يطلع انتي بودي لا هنا بقى ده الدواء يمسك في الار بي تي وعملوا مع بعض انتيجين ظريف وراح طالع الانتي بودي وراح طالع مين كمان الايه صح السؤال ده جريت ازاي مره في الحته زمان جه لك ايه بالنسبة لنا كمان يمسك جيرس ازاي مرة دراج الكوزي جوندس كلهم طبعا العيال فرقس المعالج كتبوا الهيبات وفرقس الترامب اللي بتعمل هيباتايز والكوزيز ونمشي ودول طب يا راجل اكتب الادوية بتعمل امور ان شاء الله تكتبهم من غير ميكانيزم بس ولا اي حاجه ارفع سنتو من اثنين يلا اخر سنين شكرا في كل حاجة مش كده ترتب معاهم. في بعض حاجات ثانية مش كده كان بيمولد. ما صناعة بيكسر ايه الارض دي ولا لا؟ ممكن يجي راجل يقول لك ايه هنا؟ يقول لك يا دكتور ده ركبت صمام صناعي. راح عمل لي انيميا مصفرة. لقيت نفس الروح التعبان. قالوا لي الصمام الصناعي بيكسر ايه؟ القاف الحمراء. كده ده ايه؟ ميكانيكال هيموليز. في برضه حاجه اسمها مارش. هيموجلوبينوريا. ايه مارش؟ هو ده اللي بيحمي قرش. في ناس لما يعمل اكسرسايز او يمشي كتير مشى بس كتير يحصلوا هيموليز. فين بقى الهيموليز؟ دي معلومه احنا نعرفها. معلومه عامه. هو عارف كده صار رايح واحدة تفكر فيها ولا صار صحيح يعني دلوقتي بص انت دلوقتي ما شاء الله يعني كل ده انت بتدوس على السول بتاعك السول السول دي مفيهاش كاتيلر بتدوس عليها ولا لا بتدوس عليها ولا لا بتعملها اما الارض دي وانا معديه كده وانت بتدوس عليها هتتكسر طيب ولذلك بتحصل في الناس اللي هم الرانر بقى جماعة اللي بيجروا مسافات طويلة ممكن يحصل لهم بوست اكزيرشن هيموجلوبين يقول لك يا دكتور انا انا رياضي بس انا ملاحظ حاجة ان انا لما بجري جامد بعد فترة كده في نفس اليوم يعني انا اخش دكتور مية الاقي البول مش مرن انت بقى تسمع الكلام بتقول له ايه؟ الكلام ده موجود في الكل اسمه مارش هيموجلوبين الكابيلرز اللي في السول انت بتدوس على الار بي تي بتاع شوية يقول لك هل ايه عن جذبة كرة القدم غير جذبة التنس؟ جذبة التنس زي جذبة الكاسبول ولا غفار في جذب معمولة مخصوص للمشي كده هي تطمع بطريقة عشان انت ما تضركش حتى نوع الارض كل نوع ارض بدون ايه جذب تيجي مرة عشان ما تتحلقش ومرة عشان يحافظ على الزول يعني في كده بتاعت المشي دي معروفة طبعا في ناس يعني بعض العلماء الغاوي يقول لك همشي لا في ناس بتمشي كتير يقول لك ممكن امشي كتير. كل اسبوع كده بتاع 7-8 كيلو يمشيهم مرة واحدة عشان تبقى كويس تيجي انت بعد فترة لو انت تفهم تعمل كده طبعا يعني نفضل تسيب روحك لحد ما نموت فيروح يجيب لك جد تمشي يا اخويا بكام؟ 1000 جنيه والله في كده ماشي بتوصل 2000 جنيه انت تلبس الجزمه تروح هي ماشيات لو انت مش مصدق يقول لك بس خليك تمشي بطريقه غريبه كده بتسوقك كده الحاجات اللي بتبان في الناس اللي هو الرياضيين مش عارف بيتكلموا دي برضه في ناس هم مصابات لما ايه بص تلاقي واحد كده كده حط فوق وراح نازل على رجله برضه كتاب الكفيل اللي بتيجي في رجله بتهالي يعني اكيد الارض دي اتكسرت كده مش كده ولا ايه يعني فكر لكن عايز اجاب مكان معين عشان تمنع سبحان الله المهم هو كان زمان فاتا في حاجه اسمها فاتا فاتا دي ما يعني ما عنده هي كان بص جزمه واحده عنده موديل واحد مصمده كل الشعب كله بيحبه سبحان الله الشعب كله القناظر بتاع فاكر كده من ده كان يعني يا جماعه عبد الناصر البلد كلها بقى محفوشة وكل الناس زي بعضها كله زي بعض كله شغال فاكر مش في حاجه ثانيه يعني المهم يجي ناس تيجي نشوف ايه نشوف في حاجه ثانيه تعمل كان يتكلم في بوليتيز في بلاد ليست مرسوم عندك في بلاد ليست مرسوم عندك في فايبرين ترومبس ونكتب على الفايبرين ترومبس دي كلمه بالعربي ان هي مثلا سلطه ترومبس دي اعتبرها تون اعتبرها سلطه ايه اللي انت شايفه حصل؟ ثلاثة أربع بيس جراف كده معديين شدهم حلم خبطوا في الفايبر ترومبس اتكسروا بقوا ايه فراجمنتد القصه دي اسمها ايه دكتور مايكرو انجيوباثيك هيموليزيا مايكرو انجيو يعني بلاد فيسل صغير فاتيك دي يعني تكسير الكرات الحمراء داخل الاوعيه الدمويه الصغيره المريضه مش كده ولا ايه؟ طب ايه الامراض اللي بتعمل كده في البلاد فيسل وبتعمل سلطات كتيره والار بي سي تقعد تتقل تقعد تخبط كده وتتكلم تي اي سي وبعدين ده تي اي سي تستمريت الالتهاب جاي وفي واحد زي تي اي سي شبه التي اي سي هندريس هون تي دي بي روبوتك روبوتس كانت بيرفورا ولي تعرف بس الثلاثة دول النهاردة إن دول أمراض فيهم أرضي فيهم فايبري ترومبر أو فيهم مالتيبل سكراي في الأرتريول في بعض الأحوال والأرض دي تتكسر عليهم شكل الأرض دي تبقى إيه يا دكتور؟ فراجمنت أو ليها اسم عادة اسمها إيه؟ ها؟ شيزوزايت أو انفتالي لها هلمت يعني الخود هلمت هما يجيب لك بقى ايه يقعد يجيب لك هو الثلاثة في الام سي كيو بقى هيجرفك يقول لك حلم الارض فيه او فرجمنت الارض فيه او شيست سايد تحفظ فيه الدي اي سي ولا الهيموليتيك ولا الروح كده الحاجات المهمه. طيب دي بقى طبعا فوكس بقى هيموليسيس كلام بتقول بقى ايه كوليستريكيا مع عصير قرصه الاعدام قرصه الاعراض حاجات يعني ايه معلومات عامه مش طالبين حاجات يعني كانت زمان شرعي قرصه الثعبان قرصه شرعي معندوش مغنيه منى يا منى قرصة الإعدام دي كانت هي مصدر إلهام لشاعر وألف أغنية فولكلورية قديمة. الأغنية دي مشهورة على فكرة لو تسأل حد كتير من عيلة يقول لك أيوة الأغنية دي كنا بنغنيها زمان ما أعرفش مين مع العامل. الأغنية بتقول يا سيدي منى يا منى يا مراد شعبان ودك يا منى قرصة الإعدام. ليه كمان ده خلاص يا ابونا مش عارف ايه كنت اي واحد اسمها منى تلاقي ابونا يا منى مش عارف ولا كل مسؤول اصلا يعني انا افتكر طيب إلى ناخد موضوع بعد كده مهم اسم فاروق ستة دكتور هيموجلوبينوريا اسمه ايه الموضوع؟ فاروق ستة دكتور خد بالك الجدع ده الأرض بتاعته بتتأثر بالليل هو مش دايما اكتر بالليل هيموليسيس يقوم هو يعمل ايه؟ يقوم من النوم الصبح يقول لك يا دكتور البول الصبح بيبقى احمر وبعد الايام كله دايما لما بتبقى قايم من النوم الصبح لا مش كل مره بس احيانا البول بيبقى احمر طبعا اي حد يقول لي حاجه كده انا اقول له ايه بقول لك ايه انت خلص حاجه سهله جدا اول ما البول يحمر حلل هيبتدي يظهر في اليورين هيموجلوبين هيموجلوبين هذا معمل شاطر قوي تحليل البول معظمها بتبقى يعني كده نص كم عشان تحليل البول ايه بقى تفتكر Thank you. دي مش فيروس. بص يا دكتور، احنا لما بننام دي احد الميكانيزم، هو في ميكانيزم كتير. في ناس لما بتنام نوم عميق، بينام نوم مش عميق بقى، بتحس ان في واحد ميت على السرير، ميت. لابد حتى ما يتقلبش، بدل هو وضع معين بياخده طبيعي. ويفضل نايم لحد ايه؟ كتر النوم يا اولاد بيخلي الـ pH بتاعنا يبقى لو نورمال، يعني بيبقى ناحيه الاسيدوز خارج شويه. في ناس طبعا بينام لحد ما يبقى الاسيدوز، لكن ما همش الا لما بيبقى عندي الاسيدوز. فطبعا الحركه دي في الاكسايد، بص بقى الحركه دي في الاكسايد أمر دي أنت نايم، نايم فترة طويلة، في إتش بتاع البلاد قل، كومبلمنت يقوم إكسايتد يروح ضارب الأرض، هو ضارب كومبلمنت ده الأرض مش عاجباه يعني، يقول لك إيه يا إخوان الكور الحمراء اللي بتجري دي عايز الفترة اللي هي قالوا، فالفرصة تبقى حلوة إمتى؟ أثناء النوم. طيب وبعدين بقى ادي اول علمين في الارض دي. طب هو نورمالي ليه ما بيحصلش كده؟ ربنا خلق بروتين على سطح الارض فيه بيمنع شويه البروتين ده، ما تقول اسمه مش عارف فوسفورايت ولايت ايه، مش مهم اسمه، انما اللي انا عايز اقوله ان هذا البروتين بيمنع ان الكومبلمنت يضرب الار بي سي بالليل. فالعيب بقى في العيان ايه؟ ان الار بي سي بتاعته ما فيهاش هذا البروتين. يبقى الراجل هينام هيتوه في النوم، البي اتش يقل، الكومبلمنت يقوم يروح رادع مين؟ الار بي سي. تعالى نشوف العيب اللي في البريتلت. البريتلت ده كمان يعني خلقت هنا تقول ايه؟ متهوره. تعمل اجريجيشن. هتروح عامله ايه؟ ثرومباي، ثرومبوز. فالواي بي سي ضعيفه، غير قادره على الفيلم. يوم يحصل ايه؟ انفكشن. يبقى قول لي بقى يا كابتن السؤال موجه ليك، ما هي الهيموليتك انيميا اللي انتوا دارسينها غير دي؟ بتعمل هيموليسيس وفصل اوكلوجن. كيف الثاني؟ اكتب المعلومه دي على الشمال. هيموليتيك انيميا و فصل الاوكلوجن هما اثنين. مين يابا؟ سيكل سيل انيميا والباروكسيتنا النوكتورنال هيموجلوبين. خلي بالك المرض العجيب ده هتوير يجي في اي حد كده بدون سبب. في مره واحده كده في حد حفرت في البومه والسن سن عندك بقت فيها خلل فحصل كده حاجه سبحان الله. امراض الدم دي بقى الواحد يتلاعب منه. اصبر بقى يا رب الواحد يتفاجئ. طب بص بقى عامله السودة دي بقى خليك معايا احسن في سؤال قوي هنا بيسالوه في المعمل. بص بقى يبقى في سؤال. بص بقى السؤال الاثنين. يقول لك الستين تن بقى هنا تعدل تلاقيها ضايعه بقى. فما طلعش ولا ايلمنت من الثلاثه. هتلاقي مكتوب فوق خالص اثنين ترم الى ابلاستيك كلين. انهار. يعني الستين تن بتطلع الثلاثه فيهم عيوب. الارض دي بتسمى كونتيت والوايت وساعات بقى ايه؟ بومبر ايه؟ ابليزيا ويبقى بلس 80 يا راجل. بقى بص بقى السؤال بتاع الناس المشتريين معمل بص في العالم. طب عارف الاسئله دي خالص بقى. ما عادش يا بس تقول له ايه؟ قول لي المريض اللي عنده هيموليتيك انيميا البومر اكبره ايه؟ كلها رول جرين. طيب طب انت البومر يحصل له اتليست فيها ايه مرض فيروس. تقول له اه ما دي حاجه معروفه، لا دي حاجه ثانيه. عايزه ايه بقى؟ تقول له ايه؟ لا انا عايزه ايمونيتي كليني هي نفسها في ذهن الاطفال في كليني هي دي فيشنال فورمال هيموجلوبين. شيء ميزها ما هي الايمونيتي كليني اللي بتقلب الاطفال في كليني. سبحان الله ما حدش عارف ليه هي البتاع الغريب حاجه غريبه. طيب يبقى السموم بقى يا جميل هيجي بريزنت في هيموليسيس فاسكولار اوكلوجن انفكشن. فاول بقى يا جميل الفاسكولار اوكلوجن، بص الكلمه فاسكولار سندروم انفكشن في ثرومبوزيس. خلي بالك هم عملوا العمليه الكودي دي في الدكتوراه مره، يجيبوا هما المسائل دي في الدكتوراه في بقى ايه بقى؟ بعد الانفكشن في كذا مكان عشان الواد يتروش بقى وفصل الروش في عرض الاسبوع دي ومبوظ الدنيا كلها. لا الواد في الاخر لكن لو واحد بقى قاعد بقى ماشي يقول لك كل الرضا دي فصل الروش، كل الرضا دي انفكشن دي مولد، ما فيش الا المرض ده او تيجي تيجي كده كده. بس دي طبعا مرض وايرس دي حاجه كتير دي. طب اشخص ازاي؟ امسك دم المريض وقلد اللي بيحصل بالليل. ايه اللي بيحصل بالليل؟ هتدوز شويه مش كده اي كلام يعني. حطه على تسديد جديد، خد الارض في بتاع الراجل ده وحطه على ايه؟ تسديد جديد. لا تختار ده. طب اقول لكم ايه؟ يكون ست عيوبة يكون ست نجف ليه؟ جواب يكون ست بيجيب الانتي بودي اللي ضرب الارض دي ما يجيبش كومبلي. هنا الدستراكشن الارض دي كومبلمنت ميديتر، ما فيش دعوه بالانتي بودي. تلاقي هو البلاط كده كل صفحه ممكن يتخلق منها 50 انتي كيو. يقول لك ها يكون الزيت حط في جميع الانيميات الاتيه ما عاد ما عاد دي روح بقى. طيب علاجه ايه يا بابا؟ علاجه ايه؟ بس لما يحصلوا افلاط اكاديمي هيحصل ايه؟ خلاص هو مره فيه اسمه بقى هو مره ايه؟ ترانسبورتيشن. الشيء الطريف في هذه الهيموليتيك انيميا ان هي تتحول الى ايه يا اولاد؟ افلاط كريمي. طب ما اجيب الافلاط كريمي لما ابص فيها وانا اوريك الكتابه هي موجوده. طب ده بيرجع لها على طول مش كده؟ هتلاقي افلاط كريمي برايمري وسكن هي بعد بعد الفروسيس دول ما يجيبوا هي افلاط كريمي هتطبق. كان افلاط كريمي برايمري الصفحه اللي بعدها سكن. طب اقرا الكود اللي فوق وكتب لي اخلاق الحنين حكايه اخر فقره المربع يا جميل الرمادي صاروا في المل مكبور من هيموجلوبين. شوف بقى ما هي الهيموليتيك انيميا الوحيده اللي بتعمل العمليه السوداء دي؟ هي الكاروسيسمال مكبور من هيموجلوبين. الصفحة واحد. الصفحة واحد بيقول شوية كلام بقى شكل سكين يا دكتور يقول الله في المواضيع دي. بص يا دكتور انا ما يهمنيش تشخص النورمال هيموجلوبين قد ما يهمني عايز اعرف امتى اقول على المريض ده انيميا. منين؟ الهضم طبعا زي ما الهضم في مين؟ لو اقل من 13 جرام. الهضم في مين؟ نطلق لها جرام يبقى اقل من 12 جرام. في مين وحامل نقول اقل من 11 جرام. يعني دي هي النسبة. وطبعا كلنا عارفين بقى ان الهرب دي طبعا سبايك وكيف ديسك وكلام جميل كده وفيها سنة يحسبوا ان هي عندها في الدفر في كاركتر في الارض دي عايز بالدي فورم بالدي يعني الارض فين غير شكلها محلها وريجي عقلها تعدي في سمول بلاكسن وتلطش تصوير صغيرة ده بيديها يعني سرعة لحمل الأكسجين والأكسجين ديليفري للتيشو عارف عايز تاني كده الارض فين في واحد ماشي في شارع زحمة ليا وهو عايز يمشي بسرعة فعمال عمال يدي هي دي الفورمابيلتي أكتر تقعد يعني تخدم تتفرج وتجري وتروح راجع الأكسجين وراجعة عفريتة يعني طب إيه الدواء اللي بيحسن الديفورمابيلتي على الأرض دي في دواء مشهور مشهور اسمه تريمتال معروف كده ده مشهور أوي تريمتال ده نوع بيدي للناس الكبار في السن كله عشان يخلي الأرض دي بتاعتك كفت لحمل ونقل الأكسجين في بقى عندك الزحف تصوير بتاع الارض طبعا مكتوب بقى الارض دي بتطلع من اليوفتاك الاول ومش عارف ايه بعد كده مين اللي بيخلى الارض دي قبل البوم مارو الجبر والسجين لا شوف لي بقى الستيج اللي تحت دي مهمه قوي ايه بقى الستيج دي يا جميل خلي بالك منها ايه الستيج هتلاقي سلسل بعدين بقى ايه عندك بقى ايه برو اريثروبلاست اريثروبلاست نورموبلاست اللي في السايت ناتيورال انا ليه قلت لك على حاجه قلت لك استهلك الخير نورموبلاست حط عليه ايرون يبقى ما هي الخطوه اللي جوه البومر عايز ايرون عشان تتكلم الارض دي نورموبلاست عشان كده يبقى اللي عنده ايرون ديفيشنت انيميا هتلاقي البون مارو مليان ايه؟ نورمال بلاد واقف على كده تديله انت بقى ايرون روح مطلع الاتيور ار بي سي ويطلع الانتيكلوسايد فبالك يا اولاد انهي الريجنز دول موجوده في البريفرال بلاد الاتيور ار بي سي والانتيكلوسايد الاثنين شفاف طب مين اكبر حجما قلنا كلمة عن الريتيكوسايت مرة قلت لك عليها ايه لو شكل البوم مرو بمصنع يصنع الار بي تي فالريتيكوسايت هي نفايات هذا المصنع ده اللي يعني عايز اقول كلما كان البوم مرو بروليفريتد وهايبر اكتف بوم مرو من ناحية الار بي تي لاين لازم هتلاقي الريتيكوسايتوزيس موجود كل ما تلاقي البوم مرو عمال يطلع ار بي سي كتير لازم يطلع معاها الريتيكوسايتوزيس طب ايه الحالتين المشهورين اللي يخلوا البوم مرو يطلع ار بي سي بالهبل؟ قال الهيموليسيس والهيموليش عشان كده الهيموليسيس والهيموليش بتلاقي معاهم دايما ايه يا ولاد؟ الريتيكوسايتوزيس طب اقول لك بقى حاجه عكسيه قول انت يا راجل امال انهي الانيميا لا يمكن تلاقي فيها ريتيكلوسايت اطلق في الكلام اطلق في الانيميا عشان كده يقول لك ايه all the following conditions فيها ريتيكلوسايتوز عادة مش هقرا عالم عن اطلق الانيميا طبعا طيب المريض اللي عنده higher deficiency انيميا في الادام البريفرال بلاد في ريتيكلوسايت ولا لا هو عنده غلط ما عندوش خلاص طب هي بتزيد امتى بقى؟ لما ياخد ايرون سيرب وعشان كده قالوا لنا اللي بياخد ايرون سيرب من علامات الريسبونس للايرون سيرب هو ارتفاع عدد الديكوسايتوز فيقعد يكتب لك بقى كل الحالات اللي فيها ديكوسايتوزز ايرون ديفيشنسي يعني اثناء الايرون سيرب بي 12 ديفيشنسي اثناء البي 12 سيرب كل ده اوكي هيموليز هيموريج بيروح حاطط ايه؟ اطلاق الكلمية يعني هي بتكتب اطلاق جميل غير الصفحة برضه تجد الهيموجلوبين الارض دي بتتكون من الهيم من الجلوبين والهيم كلنا عارفين ان هو ايه؟ اير وبروتو مورفين صح؟ والجلوبين كان بيقولوا لك 2 الفا و2 نان الفا ايه النقط الفا دول حسب نوع الهيموجلوبين هيموجلوبين ايه من ألفا وتين بيتا موجب من إف من ألفا وتين جاما موجب من إيتو مش كده من ألفا وتين دلتا الكلام سنقوله ولا الكلام يعني ولا انتوا شفتوا متمثل مفيش حد كده كده ليه أخ كده ثاني أعداد ما تشوفوش الحد ياخدوا ليه متمثل يا لا هو ده بياخدوا ليه بس الرز والكورفة وحيح طيب فا دلوقتي في طريقتين خلاص يعني الواد جاب الاسم بتاع اكيد دلوقتي هقول لكم كان طبعا ازاي حتى في حاجه اسمها مية سندروم الاي على الانفلاميشن وحدها ده جزء من الانفلاميشن طيب يبقى خلي بالك مصحف هو نفس فكره ايه هو زمان قالوا لنا كده هات الاسكروز الانتي ميتابوليك ديسور هات الاسكروز الانتي ميتابوليك هات الكورد دي ولذلك كل عضوه الاسكروز عندهم ايه تي ار بي نفسه عالي كمان هناك بنادري يدو بص بقى على الانبوبه ركز على الانبوبه يا طاهر بص على الانبوبه رحلات الانبوبه فيها شويه دم الار بي فيه فرخ في القاع والبلازما ايه كولم بلازما طب انا هحط ايدي على الدم عشان يخليه انتي كولكتيفيتي يفضل الدم عشان انا عنده خالصين كده مكتوب يبقى فيه ويستر جرين من فوق ايه الويستر جرين نفسه بيقول لك هحط على الدم صوديوم سيترين واحد تاني يقول لك الوينتو هحط على الدم ماده انتيكواجولانت اسمها ايديتال الايديتال دي يا اولاد باودر المفروض السبريت ايه فلويد ميه كده طب مين هيبقى فيه عين كل السبريت هيبقى حاجه واحده هي تعمل دايليوشن للدم ومحتواه خلي بالك ولذلك هو يقول لك ايه انا حتى اعمل وينتو ميثود ليه لان الماده اللي بتعمل انتي كوريجوليشن للدم دي مجرد باودر مش هتعمل دايلوشن للبلاد طب ليه هو مش عايز يعمل دايلوشن للبلاد؟ لان الانبوبه اللي انتم شايفينها دي يا اولاد بيتقال منها حاجتين بيتقال منها جين صغار والهيماتوكريت فاليو اكيد الهيماتوكريت فاليو اللي هي ايه؟ ايه هي الهيماتوكريت من الانبوبه دي؟ الفوليوم اوف ار بي سي اللي في القاع ان ريليشن للتوتال بلاد فوليوم اللي كله في الانبوبه دي ده الهيماتوكريت فاليو لو انت حاطط صوت السبريت ميه الهيماتوكريت فاليو هتطلع ايه؟ رم. هذا بتسبب ايه؟ الصهار العالي ده. بتسبب ايه الصهار العالي؟ اي حاجه انفلاماتوري انفكشن جين نادرة. بس خلي بالك شويه حاجات يا اولاد. المايوكاردال انفكشن بين قوسين اكتب لي تشو دامج. حتى قالوا لنا فاكرين يا اولاد الانجينا ما تعملش ايه؟ هاي الاستقرار، انما المايكارد انفاركشن تعمل هاي الاستقرار. خلاص كده يا عم؟ طيب حلو. طبعا بقى ايه؟ في سؤال مشهور جدا، ايه التيومر ثيرابي او ايه الماليجنسي اللي بتعالج الاستقرار؟ وحيلو لوكيميا لينفوما مالتيبل مايوما، ده سؤال مشهور على فكره. ماليجنس، اول ذا فولوينج ماليجنس يعالج الاستقرار. لوكيميا ايوه الفوم ايوه افضلهم ايوه وراح جاي قايل لك ايه؟ طب انت دلوقتي من الدم طب ايه ده الماليجنس اللي في الدم بيسبب ايه؟ اصرار لوبه ارجع للانبوبه بص عليها بطل بص على الانبوبه بس لا يا عم الحاج ايه رايك في البوليسايتيميا روبرافيرو؟ البوليسايتيميا روبرافيرو هتلاقي الار بي سي كتير تعبود البلاد ما يبقى ايه؟ قليل. كلام فرق خليك بس وقت الانبوبه دي. طيب الانيميا تعمل ايه في المنظر ده؟ الانبوبه دي الانيميا تخلي الار بي سي كميتها ايه؟ قليله. فتلاقي الكولم بتاع البلاد ما ايه؟ عالي يقوم الانيميات تعالج ايه الصغار شويه ما عدا اثنين. خمسه بقى اليوم كل الانيميا تعالج ايه الصغار ما عدا اثنين سبب الحته دي احسن دي بتاعتهم وغرامين فيها الكيروسايتوزز والسيكل سيل انيميا ليه؟ لان شكل الار بي سي لا يسمح بالرلوف بالك بيشتروا سايكون سيكس من هنيليا لو الأرض دي يعني حصل منها يعني من نتاجاتهم هيفضل فيه بلازما راف ان بتوين الأرض دي فمش هيحصل كومبليت رولوب موتيشن وبالتالي سيدمنتيشن إلى أسفل مش هيحصل عشان كده يقول لك أنا هنيليا ما تعليش دي الزهار كله الاثنين دول سيكس سيل وغيره يعني نظرية الكور دي معروف هات صندوق كده وحط فيه 20 كورة احتاج صندوق كبير قوي طبعا كلنا سمعنا عن حكاية التفصيل طبعا التفصيل التطور التفصيل عايزة تعمل تفصيل وتصدر لجميع أنحاء العالم بدل الصندوق اللي احنا عاملينه ده هيشيل 20 تفصيل لأن عايز الصندوق يشيل 30 تفصيل يوم يصنعوا في الهندسة الوراثية تطبيق مرفع حيث هذا المعلوم تطبيق مرفع عشان يتسجل في التخزون والتخزون يشيل عدد ضخم من التطبيق هذا الصفات لما انت تاكل تطبيق تطبيق طب المنبه والتكتيك حتى التطبيق مش معقول بعد كده يجي هم انهم الى اضرار سينية دلوقتي ايه ده علقوه يعني على الامر مش عارف كده عارف الموضوع ده ان مش اضرار غفر ده في ناس بدأوا ينزلوا من السين هيحلق لك كمان هيحلق لك هيحلق لك هيجي لك لحد البيت يحلق لك ويروقك وياخد لك ملايين ايه يا سيدي انت بقى تحت تاكت البوليو ايه ده تاكت البوليو ده سيدي تاكت البوليو اللي هو الجيناتوب التالي اللي هو حد الارض الكتير الى البلاد بوليو حد الارض الكتير الى البلاد بوليو دي اللي هي يا دكتور دي اللي هي ايه دي اللي هي هتجيب بقى مع الكوبي الزيتينيا ودي فولتلي مع دي هايبريشن طبعا تجيب مع الانيميا في بقى عندك حته كده كل حته عامه ولا تعرف التفاصيل المعتاد هي في ايه وخلاص الهيموجلوب خد يا دكتور افهم فكره المعادله ما تحيرش فكره المعادله ده يا دكتور مين فورباكتور هيموجلوبين يعني كمية الهيموجلوبين في الأرض دي واحد طب أعمل إيه؟ أجيب كمية الهيموجلوبين الكلية في رقم كده مشهور في كمية الهيموجلوبين رقم 15 جرام مش كده ولا لا مش ممكن بين الديسيليتر والكلام ده هات ال 15 جرام هيموجلوبين اللي هو كمية الهيموجلوبين الكلية واقسمها على عدد الأرض دي ألا وهو رقم 5 مليون تقسم يطلع نصيب الأرض دي من الهيموجلوبين طبعا هنا خلي بالك ده بيحصل ايه هو بديك اعتبار في المعمل يوم مش التدابير معين هيبتدي يقول لك ايه اصل الهيموجلوبين ده 15 جرام بير دي سي ليتر وبعدين ال 5 مليون أرض دي دول عددهم بير 1 مليليتر فيقعدوا بقى يشيلوا الصفار ويحطوا الصفار ويضربوا في بعض ويعملوا في الاخر وحضرتك في 10 فيطلع رقم ضريب كده في الاخر. الرقم طلع عندك حوالي كام؟ هو عدد مثلا 15 على 5 في 10 في 30 ده اكزامبل انت تحفظ الرينج المكتوب. هتحط دايره على رينج على دايره على رينج طلع كل رقم مليون. عارف هم بقى ايه؟ اخواتنا مش هيبقوا الحته دي. البلاكينج دي كام؟ طيب مين قربان بولوب قول مين قربان بوليوم دي لازم تبقى عارفها دي لازم تبقى دي اهم واحده لان انا حاطط حاجه واحده بس مين قربان بوليوم يعني ايه يا دكتور بوك حسب الارض دي واحده تقوم تعمل ايه؟ تعالى كده خد اخبار فتره بس مش مكافحه عايز حسب الارض دي واحده خد حسب الارض دي الكلي اللي هو الباكتس البوليوم ده او الهيماتوب الارض ده حتى الارض فيه كل اقسموا على عدد الارض فيه 5 مليون وخلص غضب اي حد هيطلع ايه 20 سنت ليتر ما انت ما تقسم 45 على 5 هي 9 10 90 سنت ليتر ده مهم. طيب اكتب يا سيدي على الشمال هذا السؤال والجواب رجع في السؤال ده اهو يعني ليه متحنين كتير ماتوا فيه ما قالش من قدام الاطفال يعني متحن مات فيه دلوقتي اذا السؤال مفيش اجابه فبيجي له انفاركش اكتب يا سيدي اه ده كتير اقول لك ايه بص حتى كده يا ابني بص تعالى شوف ضغط كده مره ثلاثه ورا بعض ده الراجل ليه كان خلاص يا ابني يا حبيبي يا ابني وحبيبي واحد الهيموجلوبين عنده 8 جرام انيميك هو كان يوناني مش فاهم ليه كان مقبل اي كلام يعني كده يا مره السؤال بكتب السؤال دواء يعمل ايه Thank you. بتعمل كورليشن ايه ال 15 سنتيمتر هيموجلوبين. طب هي طالب عايز مع كتير في الفوق أو كتير واحد. لو جيت قلت بقى إيه أنا ممكن أجيب ثلاثة طريقة تانية. آخر إيه خمسة ربيع على 15 صح؟ طبيعي كده خمسة ربيع على 15 ده إيه؟ أفكر الفاليو على الهيموجلوب يطلع إيه؟ يطلع حاجة. يطلع أي حاجة. يعني هي طريقة حالة الشيء. الأبنورمال فيليو علم بقى على بعض الكلمات في الأبنورمال فيليو. أقعد بس ما حسنا في البداية تبقى عارف. ومحدش يتقال فيها بس عارف يعني ايه دي كورباسكولا البوليو بالمعنى ايه؟ كورباسكولا ايه؟ الأبنورمال فيليو علم بقى على بويكينوسايتوسيس وأنايزوسايتوسيس في كلمات مهمة. أنايزوسايتوسيس يعني variation في السايز أوف أرجس. بويكينوسايتوسيس يعني variation في الشيل. في كلمة اسمها فيدنهايمر جاية في مرض اسمه هيدروبلاستيك أنيميا. جاية فيدنهايمر جاية تحت شوية. في كلمة اسمها هيدروفيليك تبلين كده. هي ايه؟ هناخدها ان شاء الله في الليل بويزون. كانوا لقوا الارض دي كده فيها مغط رهنة. وعليها دي فرزايزة الملاريا. مش كده؟ الباقي كله كلام عادي. يبقى الشيب اوف ارض دي. هات بقى الشيب اوف ارض دي احنا دي مهمة. هيك دي مهمة جدا. الشيب اوف ارض. عايز بقى اوضح لكم الموضوع هنا ان شاء الله ماشيين الاسبوع الجاي عادي زي ما احنا. وحصلة الثالثة بتاع بكرة طبعا صراحة دي بدفع قبل طب العصر دي بدفع ونص على بعض روح الله تعالى بتاع طب العصر دي بدفع خلاص هناخد فيها هنا يستشير يروح لها الحصة بتاع بكرة عبدالله العقال كان مفروض ستة عن الليل هتقالهم ستة هتقالهم ستة بطل ونص شبكة الإخوة اللي هم بيشجعوا كرة القدم. هتبقى طمن على الصغار. نعم. تسعة. فانت تيجي لان السبت الجاي لان الاثنين اللي جاي بتاع طب انت بتعمل ايه بعد كده؟ مش كده غير قوي يعني ده ست دقيقه يعني مش بتجريش قوي. لا بعد ما انا اديك الليبر انت بقى حاوي وزي ما تسمع تاخد حاجات جديده بتعمل اطفال انفص وحاول تقرا شويه اللي انا قلته دول حتى في الليبر دول مع التدريب بركز على حاجات معينه باجي انا براجع مش انا اعمل القصر انا لا داخل على حاجات معينه عايز اقولها دي لازم تبقى عايز تبقى العمليه واضحه تخلص وتبقى تاخد اسبوع يا اولاد تاخد فيه الاسبوع القادم راجع هنقدر على كده حاجه ما نيجي لان احنا هنأجل الاجازه تبقى برضه مش قصيره هي قبل الديك في برج وانا هنتفق مع بعض هنتفق معاك على الاجازه عامله ازاي وكده عشان بس بعد ما نرجع احنا رمضان كامل عايزين العمليه دي تبقى حنينه شويه. لكن لكن ما ينفعش يبقى بعد كيمياء وقته قبل كيمياء مش هتقعد بقى تاكل كيمياء في الخبز يعني لا يا بابا الحل ملوش اي معنى ملوش دافع ما تروحش يعني جيب لك وقت يعني نعمل حركه في يوم عشرة عندك حاجة اسمها بيرسل بيرسل اللي هي الهرمونية الكاينوسايت بتاع اليورين في خلية الفيوسايت اللي احنا عارفين فيوسايت تارجت سيل بتاع الثلاسيميا والهايبرتنشن في خلية مشهورة جدا اكانسوسايت لا ار بي سي كده ليها هرمون دي في الكروني يبقى كلام سكر سيل هي المنجلية لانتت لايك شراء ليه عايز في خلية كده مشهورة اسمها فيوزوب سيل في الفايرو فايبروزيس يعني شوية خلايا استوماتوسايت في هليبتوسايت يعني حاجات زي كده هي كم مرة طلع في المحمر و في الفيو شيرز اوف ارتسكي ديفرون وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.